Oh. يرضى عليه. نعم نعم يتيم. نعم. من جاء بالحسنة كمن يسير الله يفتح عليه. من جاء بالحسنة الله يا أخي. لله رب العالمين. Corey!